ونبدأ من الجبيل. معنا سعد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. عندي سؤالين يا شيخ. عطنا الأول. السؤال الأول عندي القرآن. نعم. لو أحطيه مغرب في جروب أعطيهم صفحة كل يوم يقرونها معي. ايه؟ اللي يتم معي جزء أتصدق عن والديه. هذا السؤال الأول. أنت اللي تتصدق؟ إيه أنا اللي أتصدق. من باب التحفيز. طيب. هم يقرون القرآن. هل هذا يجوز أو لا، أو فيه بدعة أو شيء زي ذا؟ السؤال الثاني. نعم. أنا رجل كثير السفر. هل أنا مسافر أصلي السنة، سنة الراتبة أو قيام الليل وأنا أسوق، هل هذا جائز بحيث أني لا أنتبه، ما أتشتت في الطريق ولا شيء، طريق شيدة ومثبت نفسي وأصلي، هل هذا جائز أو لا؟ طيب شكرا لك يا سعد، تستمع إلى الإجابة. أما السؤال الأول. نعم. هو ذكر أظن عن يضع وجه من القرآن في الجروب ويقول من يقرأ هذا الوجه. لا مانع من هذا، هو تحفيز للإخوة المشتركين معه في الجروب وتشجيع لهم وتبرع منه لوالدي كل من يشارك، فليس في ذلك بأس. اللهم إلا أن يعتقد أن هذا من السنة، أن هذا النهج من السنة، فهذا يحتاج إلى دليل. أما أن يكون أمرا عاديا قصده منه التشجيع فليس فيه بأس. وأما السؤال الثاني فهو وإن قال إنه سيثبت المنقل السيارة وحركتها والطريق مستقيم، فلا يدري، قد يفاجأ وهو في أثناء الصلاة، فالذي يظهر لي أنه لا ينبغي أن يحصل مثل هذا، لأن هذه الأمور قد يفاجأ الإنسان فيها بشيء ليس في حسبانه، فعليه أن يركز على الطريق. وأما لو كان راكبا فليس في ذلك بأس، وإنما الكلام عن الشخص السائق. وتعلق بالسنن الراتبة لعموم المسافرين فإنها لا تشرع للمسافر. ابن عمر لما قيل له ألا تصلي الراتبة قال لو كنت متنفلا لأتممت. وأما قيام الليل وما سواه من السنن أو من النوافل المطلقة، يعني عدا الرواتب وكذلك الوتر، فهذه تصلى في السفر. لكن الشيخ من يتنفل مثلا وهو راكب على غير القبلة هل يجوز له ذلك؟ ما دام أنه متجه لغير القبلة الذي يظهر لا بأس به، إذا كان في السفر وليس في داخل البلد. جزاكم الله خير الشيخ عبد الله. إلى متصل جديد من جدة، معنا أحمد، تفضل. السلام عليكم، عندي سؤالين. وعليكم السلام ورحمة الله. الأول، السؤال الأول زكاة الدين. وقت إخراج الزكاة، زكاة المال، كان شخص متعصر، طب ما كان معه فلوس، طب ما احسبته من الزكاة، بعدها بشهور رد لي الدين، كيف ازكي على المبلغ؟ السؤال الثاني، اقول السؤال الثالث الاول. هو كان السؤال مو واضح، لو عاد السؤال يقول عليه، يقول هو يعني زكاة الدين على شخص متعسر، يقول بعد فترة رد الدين، يعني قصد هل على يعني على شخص متعسر، هو المتعسر هو المدين، والسائل هل الدائن يزكي أو لا. إذا كان متعثرا فإنه لا يزكيه إلا لسنة واحدة ولو مضى سنوات، والمراد هنا المتعثر يعني الغير قادر على الوفاء. فالآن الدائن عاجز عن استلام الدين ولم يتركه تبرعا منه، وإنما تركه لعجزه، ولذلك يعني لعجز المدين، ولذلك فإنه إذا استلمه يزكيه لسنة واحدة، كالدين الذي على المماطل وعلى الفقير، والمتعثر عن سداد الدين ملحق بالفقير وإن لم يكن في جميع حالاته فقيرا. واضح يا أحمد؟ أيوة ده شكرا. سؤالك الثاني. حكم القراءة مع الإمام في الصلاة الجهرية مش الفاتحة، الصورة اللي بعد الفاتحة وبسمل قبل القراءة ولا بدون بسملة، يعني بسمل ولا بدون بسملة وردت مع الإمام في الجهرية اللي هي الصورة بعد الفاتحة ولا لا؟ يعني ربط. أنت تحرك شفتيك وتردد مع نفس تلاوة الإمام. أيوة اللي هو القرآن بعد الفاتحة. لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية إلا الفاتحة، تقرأ في السكتات، وأما غير الفاتحة فلا يقرأ، لأننا مأمورون بالإنصات. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقيل إنها نزلت في قراءة الإمام، فعندئذ على المأمومين أن ينصتوا. أما الفاتحة فهي التي محل خلاف، والأظهر أنها تقرأ في سكتات الإمام. جزاكم الله خير. إلى الأخت أم عبد الرحمن من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله. أنا بالنسبة للجلوس بعد صلاة الفجر، إذا كان أحياناً يعرض لي عارض مثلاً أقوم الأولاد للعيال للعيال صلاة أو شيء وأرجع أكمل أجلس إلى الفجر إلى أن تطلع الشمس، هل في ذلك بأس؟ أرجو أن لا تحرمي من الأجر، وإن كان القيام لإيقاظ الأولاد وما إلى ذلك معنى ينبغي أن يوقظوا للصلاة، لكن القيام في حد ذاته حتى يعني الافتراض أن يكونوا ممن بعد لم تجب الصلاة عليهم، فالقيام هو ليس بقاء في المصلى لكن فضل الله واسع. وعندي السنة اللي بعد إذا أشرقت الشمس، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي؟ نعم صلاة ما يسمى بصلاة الإشراق، وهي أيضا صورة من صور صلاة الضحى، فهذه بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني في حدود بعد ربع ساعة من طلوع الشمس يدخل وقت صلاة الضحى، وصلاة الإشراق صورة من صور صلاة الضحى. نعم جزاكم الله خير. إلى متصل جديد، خالد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يرضى عليك يا شيخ، بس عندي سؤال فممكن أقول لو تكرمت. تفضل. سؤالي طال عمرك، أنا أخذت تمويل شخصي من بني وعساس أني بشتري أرض، لكن عد حول وحلت الزكاة، فالآن أنا يعني الزكاة هل أقدر يعني أخذها يعني يسدد ديون علي من جهة ثانية؟ الزكاة لا تسدد بها ديون من وجبت عليه، زكاة حق للفقراء تعطى إياهم ولا يسدد بها دين. شكرا طالما. لكن هذا يا شيخ إذا حال عليه الحول تجب عليه أصلا، هو عليه زكاة ولو أنه قد استدانه، لأن الجهة منفكة، الإنسان قد يكون عليه دين وعنده مال، فالزكاة متعلقة بالمال والدين متعلق بالذمة، فالصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. لكن أقصد يا شيخ عبد الله، لو سدد هذا الدين قبل حلول الحول على هذا المال يزكي؟ إذا سدد منه قبل حلول الحول فما سدد ليس عليه زكاة، لكن الباقي عليه زكاة. نعم. إذا كان ما بقي نصابا. جزاكم الله خير. إلى جدة معنا فرحان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. عندي سؤالين الله يسعدك. الأول عطنا الأول. الأول عندي الوالدة توفت رحمة الله عليها، ما صامت رمضان، فهل عليها صيام ولا طعام، وكيف كيفية الطعام الله يرضى عليك؟ هل هي كان ميؤوسا من شفائها؟ والله هذه فترة تعبانة هي، وتوفت في المستشفى ما صامت رمضان رحمة الله عليها. إن كان مرضها مرضا لا يرجى الشفاء منه ففرضها الإطعام، تخرجون عنها عن كل يوم إطعام مسكين، يعني عن الشهر كامل في حدود كيس من الأرز الذي عبوته في حدود 45 كيلو. وإن كانت قادرة على الصيام ولم تصم فيصام عنها، وإن كانت غير قادرة على الصيام واستمر بها المرض ومرضه ليس ميؤوسا من شفائه فليس عليها لا صيام ولا إطعام. هي صامت طول عمرها من رمضان يومين أو ثلاثة إن كان عندها مرض سرطان الله يرحمها. لا، هل يبدو أن شفائها كان يعني يمكن المرض متقدم والشفاء بالمعايير الطبية كان يعني ربما ميؤوس من شفائه، يعني المرض ميؤوس من شفائه، وإن كان لا يؤس من شيء فهذه فرضها الإطعام يطعم عنها عن كل يوم مسكين. سؤالك الثاني فرحان. اللي يأخذ المبلغ مستلف من شخص إيه؟ وحال على الحول، هل يزكيه الشخص اللي مبلغ عنده ولا صاحب الحلال على صوت؟ إذا كان مبلغ موجودا عند المقترض فيزكيه، وأيضا يزكيه صاحب الدين إذا كان هذا المقترض ليس متلاعبا وليس فقيرا. وقد يقول قائل كيف هو مال واحد يزكى من جهتين؟ والحقيقة أنه ليس من جهتين، لأن المال الذي عند المقترض لم يعد للمقرض، صار ملكا للمقترض مستقلا، وإنما فيه زكاة لأنه ملك له وتتعلق الزكاة بعين المال. وأما المقرض فحقه ليس متعلقا بهذا المال بعينه، وإنما هو متعلق بذمة المقترض فعليه أن يزكي، ومن ثم فالجهة منفكة، هذا متعلق بالمال وذاك متعلق بالذمة. جزاكم الله خير. إلى أبي أحمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ عندي سؤالين. الأول. السؤال الأول، أنا عندي مرض سكري وبدخل الحمام كثير أكرمك الله، فكل صلاة بدخل الحمام واتوضى وبستعد للصلاة، بس أثناء الصلاة بحس أن أنا يعني عاوز أدخل الحمام مرة أخرى، فبمسك نفسي حتى أتم الصلاة، هل علي وزر في النقطة دي؟ ليس عليك وزر، وإن شاء الله أنت مثاب، وإن كان الإنسان نهي أن يصلي وهو حاق يعني حتى يخشع، لكن في مثل هذه الحالات المصاب ببعض الأمراض التي تؤدي إلى انحصاره يرجى إن شاء الله أن يضاعف له الثواب، لكن احرص على أن يكون دخولك لدورة المياه ومن ثم التوضؤ قبيل إقامة الصلاة. سؤالك الثاني. الله خير. السؤال الثاني، أنا في أوقات كتير بجلس بعد الفجر للإشراق. نعم. فالفترة دي تقريبا ساعة أو ساعة ونص، وأنا جالس يعني بحتاج أروح الحمام، هل يعتبر انقطاع؟ أرجو أن لا يكون انقطاع، لأن هذا خارج عن إرادتك. جزاكم الله خير. من الأسئلة يا شيخ عبر حساب الإذاعة، هذا يقول عندي أكرمكم الله في الشقة دورة مياه كتصميم، لكنها لا تستخدم دورة مياه وإنما وضعت فيها الغسالة وأدوات النظافة من صابون ومنظفات، هل يجوز لي مثلا عند الأذان أن أردد وأن أذكر الله أثناء الغسيل؟ ما دام أنها لا تستخدم لقضاء الحاجة فما يظهر لي مانع ما يردد ولو كان فيها، لأنها ليست الآن مكان لقضاء الحاجة، ولو كانت تصميما صممت لذلك. أيضا من رمز لاسمه بنون يقول أنا ساكن في مدينة الدمام وأذهب لأهلي في الأحساء وأجلس في منزل والدي، هل يجوز لي الجمع في الصلاة أو القصر؟ الذي يظهر أن ما يذهب إلى بيت والده يذهب إلى بيته، فالأحبط له أن لا يترخص برخص السفر لأنه يعتبر بمثابة المقيم. جزاكم الله خير. أبو خالد، تفضل أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا متزوج لي تقريبا 18 سنة. نعم. وإلى الآن ما رزقني الله بمولود، والوالدة الآن تلح علي أني أتزوج واحدة ثانية، وأنا صراحة ما عندي استطاعة لا مادية ولا صراحة نفسية ولا لي رغبة في الزواج، وأنا راضي باللي الله كتب لي وفحصنا إحنا ما في أي مشكلة. أسأل الله عز وجل أن يرزقكم الذرية الصالحة، وما ذلك على الله بعزيز. وجميل أن تتخذوا الأسباب كالحقن المجهري وطفل الأنابيب، لأن هذه الإجراءات الطبية هي الآن ناجحة ومتقدمة وقد ثبت نجاحها للكثيرين، فجميل أن تتخذوا الأسباب وأن تعالجوا، ولا يلزمك طاعة أمك في هذا ما دمت أنك مرتاح. وأيضا يضاف إلى ذلك أن ظروفك النفسية ولربما الظروف المالية أو غيرها لا تمكنك من ذلك، فليس عليك إثم إذا لم تستجب لطلب والدتك. جزاك الله خير. اللهم آمين وإياك، ونسأل الله أن يرزقك ذرية صالحة. اللهم آمين. أيضا من الأسئلة يا شيخ، الدعاء يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر هل هو مستجاب؟ وورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق دعا يوم الاثنين ودعا يوم الثلاثاء ودعا يوم الأربعاء فاستجيب له في يوم الأربعاء. من هذا أخذ بعض العلماء استحباب الدعاء في ظهر يوم الأربعاء، وفضل الله واسع، والله عز وجل يقبل الدعاء في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أمين. أم أحمد من الرياض، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، أنا سؤالي كان قبل 40 سنة، كنت مع الوالد الله يرحمه رايحين ناخذ عمره، وكان علي دورة شهرية، ومتراح وصلنا للمكة ما أحرمت، وقفوا عند وادي محرم وأحرموا، أنا ما أحرمت معهم. بعد ما طهرت في مكة طلب من واحد من أخواني وديني التنعيم، أخوي كان صغير وداني محطة بنزين، أنا أحرمت هناك ورحت الحرم وخدت عمرتي، هل علي شيء؟ هل هذه المحطة خارج حدود الحرم أو لا؟ لا لا، جوا مكة، في مكة، في داخل مكة. أيوة. فأنت أحرمتي من داخل الحرم، داخل حدود الحرم، وميقات العمرة بالنسبة لأهل مكة ومن هو موجود فيها هو أدنى الحل، ومن ثم فأنت تركت واجبا من واجبات العمرة فعليك دم. لكن ما أدري ما هو السبب في أن تتأخري 40 سنة حتى تسألي هذا السبب. ما سمنت أن هذه أنه التنعيم، بعدين عرفت ما أحسب هذا هو التنعيم اللي وداني له، وأنا كان عمري 12 إلى 13 سنة تقريبا. اذبحي دما في مكة، يعني ممكن تتصلون بي إذا لم تكونوا قريبين منها ببعض الجمعيات أو المستودع الخيري في مكة، وتحولون لهم مبلغا يقومون بالذبح. وإذا كان يوجد الآن عن طريق البنوك كبنك الراجحي، إذا كان يوجد شيء الآن، ويوجد دائما أيام الحج، لكن إذا كان الآن موجود فتحولون لهم وتبينين أنه دم جبران حتى يذبح في مكة. أظن موجود في يعني حساب هذه البنوك. ماذا موجود إذن؟ بس تعرف أنه دم جبران حتى يذبح في مكة. نعم، جزاكم الله خير. أثناء أن تسأل يا شيخ عن الاستثمار في صناديق الراجح للتوزيعات الشهرية، هل عليها زكاة؟ وأيضا صندوق الراجح المالية من غير عوائد، هل عليه زكاة؟ بالنسبة للزكاة، أي استثمار مبلغ يضعه الإنسان للاستثمار يعني للتجارة فإن فيه زكاة، إلا إذا كان ذلك الصندوق أو ما في حكمه يخرج الزكاة عما فيه. جزاكم الله خير. محمود معنا. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت تسألني عن زكاة المال. زكاة المال؟ نعم. هل بطلها بس على الفلوس السائلة، ولا لو أنا عملت مشروع أطلع على قيمة المشروع، ولا العائد من المشروع؟ مشروع تجارة أو استثمار إنتاج؟ لا تجارة. لا إذا كان تجارة تزكي على رأس المال وعلى الأرباح باستثناء ما يعني يكون ثابتا لا يتحرك كالمحل وديكورات والثلاجات وما أشبه هذا ليس فيه زكاة. أما ما عدا هذا فتخرج الزكاة على ما في المحل وعلى الأرباح التي فيه، ولا يشترط في الأرباح أن يحول عليها الحول لأن ربح التجارة حوله حول أصله. حتى لو لسه ما أخذتش أي عائد من المشروع أطلع على رأس المال، حتى لو خسرت، ليس فقط لم تحصل على ربح، حتى لو خسرت تقيم رأس المال بقيمته الحالية وتخرج عليه. تمام، جزاك الله كل خير. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، احنا في مجال عمل السوق، وفي مصلى جنب طريق وفي مسجد، في بعض الناس بتصلي في المصلى والمصلى ده جنب الطريق والسيارات راحة جاية، طبعا الخشوع مع الإمام أو كده، فهل صحيح ان احنا نصلي في المسجد أو المصلى؟ الأولى أن تكون الصلاة في المسجد المعد لذلك، فهو أولى من الزكاة من الصلاة في المصلى. لكن لو حصل أن الإنسان صلى في المصلى فصلاته إن شاء الله صحيحة. جزاكم الله خير. شيخ عبد الله، هنا أكثر من سؤال عن ضابط مسافة القصر. مسافة القصر محل اجتهاد والخلاف فيها طويل عريض، فمن العلماء من يرد هذا إلى العرف، فما عد سفرا فإنه يترخص فيه برخص السفر، وهو قول قوي. ومنهم من يضبط ذلك بالمسافة، يعني يقول إذا كانت المسافة التي سيسافر الإنسان إليها تزيد على 80 كيلو من آخر المدينة التي ينطلق منها إلى أول المدينة التي يصل إليها، فإنه يترخص برخص السفر والمدة. منهم من يوصلها إلى 19 يوما، من نوى السفر أو الإقامة دون 19 يوما فأدنى فله الترخص، ومنهم يقول من نوى الإقامة فوق 4 أيام فليس له أن يترخص، وهذا أضبط وأحوط. ورأيكم يا شيخ في المسافة؟ أقول المسافة حتى تنضبط الأمور، من تجاوز، يعني من نوى سافر إلى أكثر من 80 كيلو فإنه يترخص برخص السفر، ولا يلزم أن يقطع هذه المسافة حتى يجمع أو يقصر، لا، بمجرد تجاوزه لعامر بنيان المدينة التي ينطلق منها فله أن يجمع ويقصر ما دام أنه قصد مسافة تزيد على 80 كيلو. جزاكم الله خير. إلى جازان معنا الأخت فجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا عندي مشكلة في ضبط النية للصيام، أصوم وأقطع في الضغط نفسي عندي داخلي، يعني لازم. هذا نوع من الوسوسة، لأنك أنت لما قمت لتسحرين ماذا نويتي؟ الصيام. والله هذه هي النية. طيب إذا قطعت خلال النهار هل لا إن كان الصيام فرض كقضاء لا يجوز قطعه أصلا، وإن كان الصيام تنفل فالمتنفل أمير نفسه. أقطعها نية غصبا عني والله يا شيخ؟ لا تلتفتين لهذه النية، جائز يعني؟ لا تلتفتين لها أبدا، تمري على صيامك، ولا يجوز لك أن تقطع الصيام ما دام صيام فرض، سواء كان منذور أو كان صيام قضاء. طيب يا شيخ، أحيانا أقسم أقول والله لو عدت صيامي إنه للشيطان. لا يصلح هذا الكلام، ولا يصلح، ولا في صيام للشيطان. صيام للشيطان هذا كفر. إي والله. لا يجوز هذا الكلام، ولا يجوز أن تقول صيام للشيطان. أنت تصوم للشيطان، لا والله بس غصبا عني. إذا لا ليس في غصبا. أنت لا تلتفتي لهذه الأمور، عليك أن تستمري لا تستمري، وأنت بذلك تغيظي الشيطان. ولو أحسيت بضغط نفسي لا تلتفتي إليه. ومثل هذه الشيء خلي ينصح مثلا بمراجعة أحد المختصين أو إذا تطور عليها هذا الأمر وحاولت دفعه مرارا وتكرارا فلم تستطع فلتراجع طبيبا نفسيا. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. إلى أم فهد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. الأول، السؤال الأول، هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لزوجي لأنه فقير؟ إذا كان فقير نعم فأعطيه إياه. طيب، وهل إذا أنفق زوجي على البيت من الزكاة كإحضار طعام ونحوه هل يجوز لي انتفاع بما يأتي؟ نعم، وليس في ذلك بأس، مدام ملكه فيتصرف به كيف ما شاء. طيب يا شيخ الله يجزاك خير، زوجي مديون لي تقريبا مبلغ 100,000، هل يجوز له أن يسدد دينه من هذه الزكاة اللي أنا أعطيه إياه؟ يجوز له بشرط ألا تكوني أنت قصدت أن تعطيه ليسدد لك، وإنما تعطيه على نحو مطلق ولا تحيله لا عن طريق قريب ولا بعيد أنك تريدين منه أن يسدد من هذا المبلغ الذي أعطيته إياه. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. اللهم أمين. أيضا يا شيخ، من الأسئلة، بعض شركات التقسيط الموجودة الآن في السوق بشكل عام، حكم التعامل معها؟ إذا كانت تتعامل وفق الشريعة الإسلامية فلا مانع من ذلك، وإن كانت تتعامل خلاف الشريعة الإسلامية فلا يجوز التعامل معها، هذا من حيث المبدأ. والإشكالية في أن في غرامة تأخير، فيها غرامة تأخير، ويقولون إنهم يعطونها للمشاريع الخيرية، أنا في هذا أتوقف. جزاكم الله. هناك من يمنع وهناك من يجيز، ولكني أنا أتوقف في هذا، وأنا أقول للمسؤولين عن هذه الشركات وقد يعني وافقت طوبة للناس ونجحت نجاحا كبيرا، أقول لهم ابحثوا عن حل آخر يرفع الحرج عن الناس ويحفظ حقوقكم، والحلول كثيرة التي تحفظ حقوقكم وفي نفس الأمر ترفع الحرج عن المتعاملين. جزاكم الله خير. أم مالك تفضل. يا أم مالك. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ الله يطول بعمرك، نجاني العذر الشرعي بعد ما أذن صلاة العشاء وما قد صليت، وطهرت بعد صلاة الظهر، هل أقضي الصلاتين اللي فاتتني ولا ما أقضيها؟ المغرب أنت مصلت إياها. أيوه. إذا دخل عليك وقت العشاء وأنت طاهرة، ثم جاءتك العادة، إن قضيتي العشاء فهو الأحوط. والظهر أنا طهرت بعد صلاة الظهر. لا ما يلزم. طيب يا شيخ، أنا سعري صار يطيح بشكل يعني مرة، صار يعني في فراغات فيه، هل يجوز أن يستخدم وصلات للشعر عشان أغطي الفراغات وأغطي الصلع اللي صار موجود؟ بإمكانك أن تزرعي، ازرعي زراعة، والزراعة متيسرة الآن بفضل الله، وربما تكاليفها أخف مما كانت في أزمنة مضت، أما وضع الوصل فلا يصلح. الله يعطيك العافية. الله فيك. شكرا لك يا أم مالك. من الأسئلة يا شيخ، هذه أم جوري تقول: أنا حلفت وكررت الحلف أن ابني لن يسافر معي، لكن أبي أصر ولم أستطع رفض طلب والدي، هل علي كفارة؟ تكفر كفارة يمين، يسافر معها ولدها وتكفر. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي لفظ فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، تقديما للكفارة في حديث وتأخيرا لها في الحديث الآخر. جزاكم الله خير. عمر من الرياض تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. تفضل بسؤالك. أنا كنت مستلف مبلغ من المال بالجنيه المصري، تمام، واتفقت مع صاحب المبلغ ان انا هرجع له المبلغ في خلال شهرين. وبعد شهرين انا فعلا جمعت المبلغ وجيت ادي له المبلغ، قال لي خلاص خليهم معاك وانا باخدهم منك بالريال. فهل ادي له بسعر الصرف وقت ما هو اتفق معايا ان هو ياخده بالريال، ولا وقت ما انا استلفت؟ والله الذي يظهر لي انه وقت ما قال انه ياخذ الريال، على حال تصالح انت وياه والامر يسير. نعم تمام. شكرا. شكرا يا عمر. أيضا يا شيخ، من الأسئلة التي وردت عبر تويتر، هذا السائل أو السائلة نجمة تقول: زكاة المال هل يجوز أن أعطي أمي منها؟ زكاة المال لا تعطى لا للأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ولا للفروع الأبناء والبنات وأبنائهم، لكن ممكن يسدد عنهم دين بها إذا كان الدين حال وكان من عليه الدين لا يقدر على سداده. نعم جزاكم الله خير. من الرياض أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا. الله يمسيك بالخير. أقول الله يجزاك خير. عندي بنت من حوالي حين 40 سنة الشيء هذا، مريضة بطنها تصيح من بطنها ليلة ونهارها من ولدت وهي كذا، وتمت لها يجي 13 سنة يمكن، وحنا نعالجها وسافرنا بالمصر وعالجناها ما في فايدة، ما عرفوا ولا الدكاترة. المهم يوم من الأيام أبوها عارف اللي هو واحد وجاب له حقنة وقال حطوها لها ولا تترون، ومن بعدها خلت لها 6 أيام وهي الله يكرمك معها سهال ومريضة وتوفت. وما يعني هالحين أنا يعني ضايق صدري، أخاف أن علي شيء في ذمتي. أنت اللي أعطيتيها الحقنة ولا الوالد؟ أنا وأبوها قايل لي لا تكسري، وأنا هالحين وسوس بس أخاف أني زايدتم فيها. والبنت ما قعدت إلا 6 أيام أقبل ومشى معها الله يكرم كسال. الذي يظهر لي وجوب الكفارة في هذه الحالة، لأن يبدو أن منك شيء من الخطأ في إعطائها لهذه الحقنة. أنت ما سألت المتخصصين، والذين الذي ذكر ذلك ليس متخصصا، كان ينبغي أن تستشيري طبيبا. وربما أيضا أنت قد زدت في الكمية، لكن أفضل أن تكتبي بقضيتك مفصلة وتبعثيها إلى دار الإفتاء لتنظر اللجنة فيها، لجنة دائمة برئاسة سماحة المفتي، وتسجلين رقم هاتفك وهم يسألونك إذا دعا سؤال، واشرح الأمر شرحا تاما. إذن لعل أم أحمد تتواصل مع رئاسة الإفتاء. جزاكم الله خير شيخ عبد الله. إلى أم موسى من المدينة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. مساكم الله بالخير. أصلاح السرور. والله أنا معي سؤال يا شيخ. إيه تفضلي سؤالك. قبل 35 سنة كنت حامل وكنت ودي أجهض الجنين، وهو يمكن 7 شهور 6 شهور زي كذا 5 شهور، ما كنت إني أعرف إنه حرام، إني أحسب إنه يعني حرام، بس لما نجا في الدنيا إنه حرام، يعني في الباطن أحسب ما أحسب حرام. بعدين تبت لله وجاء الطفل بعد 9 شهور وأخذ شعر وتوفى. وأنا تبت لله بس ما أنت تسببتي في سقوطه؟ لا وما صدق يعني جاء طبيعي، لأن تمم 6 شهور وبدأ إنه جاء طبيعي. لكن ما عملتي أشياء ممكن تكون سببا في إلحاق الضرر به؟ لا ما عملت يعني، بس اني حاولت اني ودي انه يطيحني يعني. لا كلمة ودس ما يأثر، ما دام ما فعلت شيء فليس عليك شيء. الله يجزاك خير يا شيخ ويرحم والديك. الله الله. اليوم الأسئلة يا شيخ عبد الله يعني لها 40 سنة و 35 سنة. من أيضا الأسئلة التي وردت، هذه من ضمزت باسمها نون الحربي، تقول: توجد مصاحف وكتب دينية بعضها ممزق، تقول ماذا أفعل بها؟ الممزق إما أن يحرق ويدفن رماده في مكان طاهر، أو أن تدفن في مكان طاهر، والأولى أن تحرق وتدفن في مكان طاهر. نعم، هي تقول أتمنى وجود جمعية، وأظن وجود جمعية خاصة بالمصاحف. إذا وجدت جمعية ممكن تقوم بترميمها، لا، أو تقوم بتدويرها، إعطاها إياه ربما يكون حسنا. نعم، لعلها تبحث الأخت نون جمعية المصاحف أظن في محافظة الخرج. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي أرضعت ابن أخيها رضعتين، كل رضعة في يوم مشبعة، هل يعتبر ابنها بالرضاع؟ هو معلوم أن المسألة خلافية، هل يكتفى بمجرد الرضاع أم لا بد من خمس، والذي يظهر لنا أنه لا بد من خمس رضعات مشبعات، يعني كل رضعة بمثابة وجبة. فإن كانت رضعته في كل يوم ثلاث رضعات مثلا فقد استوفت الخمس، أو رضعته في يوم خمس مرات مشبعات فقد استوفتها. المهم أنه لا بد من خمس رضعات مشبعات، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، يعني لأن نسخهن إنما كان في آخر وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. إلى عرعر معنا فهد، تفضل. السلام عليكم، أجزا الله يجزاكم خير يا شيخ. وعليكم السلام، أهلا الله يمسيك بالخير. صلى الله دين وياك من الحق يا شيخ. في بعض المبايعات الآن يعني مثلا يجيني شخص يكون متردد يقول أنا بأخذ منك سلعة هذه وسدد فيها في الشهر الفلاني مثلا شهر خمسة مثلا يقول، ثم يكون متردد يقول أو أنا أخاف أنه مثلا يتأخر، فأقول خلينا نحطها مثلا شهر 12، إن سددتني في شهر خمسة فهي بالقيمة الفلانية، وإن سددتني في شهر مثلا 12 فهي بالقيمة الفلانية. لا، ينبغي يعني أن تجزموا على نوع، لأن هذا يخشى أن يكون من صور بيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتفرقون إلا وبينكم أمر محسوم بأحد الصورتين. شكرا لك يا فهد. إلى أبها معنا أم يحيى، تفضلي. أنا عندي زكاة مال ابني. نعم. وأنا عايشة مع الوالدة، بس أنا ما عندي يعني مبلغ أني أساعدها، هي بترمم بيتها، يجوز أني أعطيها من زكاة ابني ولا ما يجوز أعطيها من زكاة ابني؟ هي أمك؟ هي أمي. إيه، لا لا مال مال ابني. لا لا تعطى، لا تعطى الأم ولا الجدة من زكاة مال الابن أو ابن الابن أو بنت البنت أو بنت البنت. الأصول، لا الأصول ولا الفروع. اللهم إلا ما سبق أن أشرنا إليه، قضاء الدين يقضى من الزكاة، دين الأصول ودين الفروع، إذا كان الدين حالا وكان المدين غير قادر على السداد. جزاكم الله خير. هذه أحد الأخوات تسأل عن حكم رد المهر للخاطب إذا ماطل في تحديد موعد الزواج لأكثر من خمس سنوات دون مبرر، وأنا الأصل أن يعاد إليه، لكن ما ينبغي أن يترك الزواج أو الخطبة إلى هذا الحد، يعني تذهب سنوات على الزوجة أو على المخطوبة أو على الخاطب، ما يصلح، ينبغي أن هذه الأمور تحسن في حينها، يعني ممكن تأخير شهرين ثلاثة أربعة، أما أن يستمر لسنوات هذا لا يصلح. جزاكم الله خير. صالح، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياكم. اللهم أمين. عندي الوالد رحمه الله قبل وفاته أوقف أرضا لتكون مسجدا وسكنا، ولكنه أخطأ، بنى المسجد والسكن في الأرض المجاورة له لأنه يملك الأرضين. الأمر سهل، هذه تكون بدل تلك وينتهي الأمر، ينقل يعني الوقت أي مدام عن طريق الخطأ، وهو خطأ متدارك ولن يضيع شيء. نعم، جزاكم الله خير. أياكم. جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول إذا خشيت خروج وقت الصلاة أستعجل هل أترك سنن الوضوء وسنن الاستيقاظ من النوم ثم آتي بها بعد الصلاة؟ نعم نعم، يأتي بها بعد الصلاة. نعم. لأن الصلاة مقدمة حتى لا يضيع، لا ينتهي وقتها. أيضا هو يقول أنه عليه فوائد، ينوم غصبا عنه بسبب المرض والأدوية، هل يأتي بسنن الاستيقاظ أم الأفضل المسارعة في القضاء وترك السنن؟ إذا كان الوقت متسع فليأتي بالسنن، وإن كان غير متسع فليأتي بالصلوات المفروضة. طيب، من رمزت لاسمها بميم تسأل عن حكم الصلاة على السجادة الإسفنجية الطبية التي حجمها قرابة 3 سنتيم وتأخذ شكل الجسم؟ لا يظهر لي في ذلك بأس، وإذا تحرج الإنسان فليأخذ سجادة ليس فيها شيء من ذلك. فاهم يقول تم إقراض فرد من العائلة مبلغ من المال في صورة إتمام بناء سكن له، وتم الاتفاق أمام الشهود بكتابة هذا المبلغ في صورة وزن ذهب في وقت الإقراض على أن يسدد في أي وقت يحب بنفس سعر وزن الذهب في وقت السداد، هل في ذلك شبهة أو شيء؟ الله، الذهب كما هو معكم لا يصلح فيه التأجيل. ذهب يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. نعم، جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة ريم الحارثي تقول اشتريته من مطعم عن طريق أحد تطبيقات التوصيل، وعند استلامي للطلب تبين أنه غير طلبي، وتواصلت مع المطعم ورفض تغييره، وسبب هذا الخطأ قاموا بإرجاع المبلغ وتعويض عن الخطأ، ولم يستلموا أو يسترجعوا الطلب الخاطئ. تقول هل يجوز في هذه الحالة أن أخذ هذا الأكل وآكله؟ تتفاهم معهم، لأن مثل هذا لا يقبل التأجيل، ممكن تستهلكه هي، وتتفاهم معهم هل يريدون شيئا مقابل هذا أم لا. لا. سامح من مكة، تفضل يا سامح. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام والرحمة. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا. الله يحييك يا شيخ. لو سمحت عندي سؤال، في امرأة من مصر تبغى تطلع الحج، هي ورثة مال من أبيها وعاوز تطلع الحج، بس مش هتقدر تطلع بمحرم لعدم وجود قدرة مالية مع الزوج، يعني عن طريق الطيران، فأرجو ألا يكون فيه بأس. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. نعم، جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي وردت عبر حساب الإذاعة على تويتر، هل يجوز الصلاة على الميت بعد أكثر من سنة صلاة الغائب؟ هذا محل خلاف، والأظهر أنه إذا مضى شهر فلا يصلى عليه. نعم. أيضا يسأل يقول توفي والدي قبل بضعة أشهر ونذهب عصر كل يوم جمعة، يسأل عن حكم الذهاب للمقبرة عصر كل يوم جمعة. أما إذا اعتقدوا أن هذا مشروع بهذا الوقت وبهذا الترتيب فلا، وأما أن يذهبوا لأن هذا هو الذي يناسبهم الوقت المناسب لهم فليس فيه بأس. نعم، جزاكم الله خير. يوسف من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين فضلت الشيخ. الأول، السؤال الأول، رجل يصوم الاثنين والخميس على مدار السنة ومرات ينسى أنه يبيت بالنية، ماذا عليه؟ ما يلزم تبيت النية، لأن هذا نفل، والنفل لا يلزم فيه تبيت النية. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال إني إذا طعم شاء الصيام في النهار. فالنفل لا يلزم فيه تبيت النية، الذي يلزم فيه تبيت النية هو الفرض، صيام رمضان أو القضاء أو النذر. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، أرى بعض الناس يدهنون نفسهم بالزيت أو الفازلين ثم يتوضعون، أرى أنه يكون مانع للماء لوصول البشرة، فماذا على هذا؟ إذا كان خفيفا فالأظهر أنه لا يمنع، وإن كان ثقيلا فليمسح ثم يتوضأ الإنسان. جزاكم الله خير. وإياكم. جزاكم الله خير. طبعا تصحيحا الشيخ عبد الله، يمكن الأخت اللي سألت عن الحقنة التي أعطتها لابنتها، هي عاودت الاتصال قبل قليل ووضحت أن الحقنة المقصود بها أظن الحليب، حليب الإبل، زادوا يعني أعطوها حليب. على حال مثل ما كان تكتب بتفصيل أمرها إلى الإفتاء. نعم. ويأتيها الجواب. نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة التي وردت أيضا هذا السؤال، يقول هل يتورك المسبوق يعني في التشهد الأخير لوحده؟ نعم، إذا كان الآن أتى بما فاته وهو في التشهد الأخير فيكون متوركا، وهو بالطبع في الصلاة الثلاثية والرباعية. ولا يفترش؟ لا، يفترش دائما في التشهد الأول من الرباعية والثلاثية وفي التشهد من الثنائية. نعم، ويتورك في الثلاثية والرباعية. نعم. نعم. جزاكم الله خير. آخر المتصلين معنا محمد. محمد تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يرضى عليك. أقول لك يا شيخ، أنا رحت مع أخوي الكبير ومع الوالدة محكمة في جدة، محكمة في جدة. نعم. وأفرغت لي نصف بيتها. طق شرعي هبة. فإيش الحكم يا شيخ؟ إذا هل هناك إخوة غيرك؟ أي نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حديث النعمان بن بشير المشهور، فلا بد أن تعدل بينكم، بين البنين وبين البنات. يعني الحقها إذن؟ نعم نعم. يعني أرجع اللي لابد نعم لابد أن يتدارك الأمر، وعلى حال إلا إذا كان سبب معين فهذا يحتاج إلى بيان السبب. نعم. إذا كان إيش؟ أقول لسبب معين. إذا كان فيه سبب يعني. سبب خاص. فهذا له حكم خاص. طيب. سبب. نعم محمد، لعلك يعني ترجع إلى أحد المشايخ ويأخذون يعني التفصيل حتى تكون أيضا الإجابة دقيقة. الله يعطيكم العافية شيخ عبد الله على المشاركة معنا في هذا اللقاء والإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات. بارك الله فيكم وفي الفريق العامل معكم، وبارك الله في المستمعين والمستمعات. وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يحفظ هذه البلاد وقادتها ورجالها، وأن يحفظ المسلمين جميعا، وأن ينصر الإخوة في فلسطين ويرفع عنهم ما وقع عليهم من بلاء ويرد عنهم كيد الكائدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.